إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الإمام الشوكاني في البدر الطالع ترجمة الإمام الكبير الصنعاني صاحب سبل السلام، فذكر ترجمته، ومعلوم أن الترجمة إذا ما ذكرت تشمل أصولا من اسم المترجم له ولقبه، من اسمه ولقبه وكنيته ومولده وبلد الميلاد ثم نشأته وما يعقب ذلك من طلبه للعلم ورحلاته إن وجدت، وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، ثم سنة الوفاة. ذكر الإمام الشوكاني في البدر الطالع ترجمة الإمام الكبير الصنعاني صاحب السبل، وأفاض فيها وذكر ما لقيه من أهل عصره، وهي سنة الله تبارك وتعالى في العلماء والدعاة على بصيرة إلى دين الله رب العالمين. فذكر الإمام الشوكاني ما لقي الصنعاني من أهل عصره، وذكر أنه رأى رؤيا، فرأى الإمام الصنعاني رحمه الله راكبا جوادا مقبلا عليه، فلما رآه ترجل ثم أقبل عليه فالتزمه، يعني نزل الإمام الصنعاني عن ظهر جواده فأقبل على الإمام الشوكاني فالتزمه، ثم أطلقه فأخذ يمدحه، قال: فأثنى علي ثم عاتبني لأني كنت أترخص في مجالس التعليم فلا ألتزم لغة العلم، فعاتبني وحضني وحثني أن ألتزم اللغة الصحيحة التي لا لحن فيها ولا خلل يشوبها عند تقرير مسائل العلم في مجالسه. وهذه الرؤيا من إلهامات الله تبارك وتعالى لعلمائنا رحمة الله عليهم للدلالة على الطريق الأصوب والمحتوى الأكمل الذي ينبغي أن يعرض فيه هذا العلم الشرعي الشريف فيما يدور حول كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ من المعلوم أن الحضارة الإسلامية بجميع علومها في جميع فروعها إنما قامت متمحورة حول كتاب الله، فجميع العلوم الإسلامية في نشأتها الأولى ثم بعد ذلك في سموقها وارتفاعها وتجذرها في البنية الفكرية إنما كانت قائمة كائنة أصلا من أجل خدمة كتاب الله. فما من علم نشأ في هذه الحضارة الإسلامية الشريفة إلا وكان الهدف الأول منه خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله تبارك وتعالى عربي مبين، وهو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة قط، وهو في منزلة لا تدانى وفي قمة لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. ولا يمكن أن يفهم هذا القرآن العظيم إلا بهذه اللغة الشريفة التي نزل بها هذا القرآن العظيم. وكل من حاول أن يصرف المسلمين عن لغتهم فإنه لا شك خبيث النية غير سليم الطوية، لأنه في المنتهى سيؤدي إلى عزل المسلمين عن كتاب ربهم لا محالة. بل إن الذي كان من تلك الشوائب التي جاءت بتلك الأعاصير المرة مع ذلك الغزو الاستعماري، تلك الشوائب التي جاءت على يد طه حسين وأمثاله مما أخذوه من أولئك المستشرقين الذين تردوا بزي أهل العلم من أجل أن يهدموه، والذين تسللوا إلى هذه اللغة الشريفة حتى صار في المسلمين اليوم من يسافر إلى بلاد الغرب لكي يتحصل على أعلى الدرجات العلمية في علم اللغة العربية من لدن هؤلاء، بل أزيدك من أجل أن يتحصل على أعلى الدرجات العلمية في العقيدة الإسلامية من لدن هؤلاء، ومنهم كل يهودي حاقد وكل كافر وماكر وماجن، وما يسلم لنا من هؤلاء أحد، لأنهم يظلون مقيمين على عقيدتهم، والذي هنالك من خبيء إنما هو محاولة هؤلاء العبث بتلك النصوص الشريفة التي خلفتها لنا هذه الحضارة المنيفة، حضارة الإسلام العظيم التي أسست أول ما أسست على كتاب الله رب العالمين. هؤلاء عندما بدأوا إنما كان بدؤهم فيه من المكر والتسلل ما فيه. مارجليوت ذلك المستشرق الهالك الذي كتب في مجلة الجمعية العلمية الآسيوية مقالا بالإنكليزية يقرر فيه أن الشعر العربي الجاهلي منحول، وأنه لم يكن هناك من يسمى بامرئ القيس ولا مهلهل ولا غيره، وإنما هذه أسماء على غير مسميات، وأن خلفني الأحمر والأصمعية من أولئك الرواة الذين حملوا هذا الشعر وأدوه للأجيال على ظهور قلوبهم وعلى ذواكرهم من غير أن يخطوا سوداء في بيضاء، كتب هذا المأفون مقالا يقرر فيه بزعمه أن الشعر الجاهلي في جملته، بل الشعر الجاهلي كله منحول. منحول يعني مختلق مصطنع مصنوع. وترجم طه حسين هذه المقالة ترجمة حرفية وأودعها في كتاب سماه في الأدب الجاهلي، أو كان اسمه في بدء الأمر في الشعر الجاهلي، وتطاول أكثر ما تطاول سيده، وكذلك الشأن أبدا عند الخدم الذين يخدمون أسيادهم خدمة فكرية، فإنهم يكونون ملكيين أكثر من الملك نفسه. فأما هذا فأنكر للشعر الجاهلية، وإنما أنكر إبراهيم وإسماعيل، وقال للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن كل ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى إثبات وجود إبراهيم ولا إسماعيل. ألا شاهت الوجوه؟ كتب الرجل ولا رجل هذا وأمثاله من تلك النفايات الفكرية، وترجم ذلك وأودعه في كتاب سماه في الشعر الجاهلي. وكان العلامة الكبير رحمه الله تبارك وتعالى الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى أعلم أهل الأرض بلغة العرب في العصر الأخير، كان وقتها رحمه الله طالبا في السنة الأولى بكلية الآداب بجامعة فؤاد، وكذا كانت تسمى في بدء الأمر. وأما طه فالحق أنه ليس له باللغة من علاقة، وإنما كانت دراساته في السربون ولم يتحصل هنالك على دكتوراه الدولة، وهي أعلى الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة السربون، وإنما تحصل على ما هو أدنى منها، ومع ذلك لم تكن دراساته في غير علم الاجتماع. لم يدرس لغة هنالك ولم يدرس أدبا، وإنما كانت شهاداته في هذا المجال. ومع ذلك لما أن جاء محملا بتلك الأفكار المسممة، وكان لطف السيد الذي يدعى ظلما وزورا وبهتانا بأستاذ الجيل، نعم هو أستاذ جيل في الفساد، هذا الرجل كان مديرا للجامعة في ذلك الوقت، فما زال يسعى سعيه ويمكر مكره حتى عينه أستاذا للأدب في الجامعة. وكان الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله كان قد حصل على الثانوية في القسم العلمي، ولكنه كان يحفظ ديوان المتنبي كله، ويحفظ كثيرا من الدواوين مع تضلعه الكامل بالنحو والصرف وعلوم اللغة، لأنه نشأ في بيت علم وفضل رحمه الله، فأراد أن يتقدم إلى الجامعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ولم يكن مسموحا لحملة الثانوية من القسم العلمي بالالتحاق بكلية الآداب في قسمها العربي، فتوسط طه حسين بوساطاته حتى التحق محمود شاكر بقسم اللغة العربية، فكان يحمل له هذا الجميل. كان تلميذا له في السنة الأولى التي ألقى فيها نفاياته وطرح فيه قذاراته على عقول طلابه من أمثال محمد مندور، وكان تلميذا لطه حسين نجيبا ووفيا، وأيضا كان رفيقا للأستاذ محمود شاكر في الطلب. في السنة الأولى كان الرجل يقرر ما يقرر، وكان الأستاذ شاكر قد أطلعه الأستاذ محب الدين الخطيب على المجلة، واطلع على هذا المقال الذي كتبه مارجليوت، فكان يسمع صوت مارجليوت بحنجرة طه حسين يريد أن يقوم للرد عليه، يقول: فيمسكني ذل العجز، لأننا ربينا على احترام الأكبر، وربينا على أن هذا الأسن يعني الأكبر منا سنا، لأنه نشأ في بيت علم وفضل، ما زال ذل العجز يقيمه ويقعده حتى ولى ظهره للجامعة فتركها من غير عودة، ورد بعد ذلك على كتاب في الشعر الجاهلي بعدما أحدث هذا الكتاب فتنة. وكان الرجل يخاطب تلامذته من الذكور والإناث بقوله: لا تأخذنكم القداسة لنص مهما كان، خذوا صفحة كذا من القرآن وانقذوها نقدا أدبيا حرا من غير ما تحرج، قولوا ما شئتم فلا قداسة لنص، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أسلوب العلم. كذا يقول. وكانت الخطوة التالية أن يتقدم عبد العزيز فهمي باشا إلى مجلس النواب باقتراح مفاده أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية. لماذا؟ قال: لأنه ليس عندنا حروف مد في هذه اللغة العربية، فكذلك إذا ما نظرنا إلى تلك الحركات التي تكون على الكلمات فتوضح لنا كيفية النطق وبالتالي ماهية المعنى، ليست عندنا في اللغة العربية حروف تؤدي تلك الحركات. وأما في الإنجليزية فعندهم لكل حركة حرف، لكل حركة حرف، فالكسرة عندهم اي او اي وربما الواي الى غير ذلك مما لديهم. فهو يقول نريد بدل ان نكتب كتب نكتبها ك اي تي اي بي اي كتب. نكتب من اليمين او من الشمال يا باشا؟ كيفما شئتم، ولكن تصور الآن أنك تكتب خطابا لوالدك، فأنت تقول له أكتب إيكتي إليك إيل على ورق الليمون يا نور عيوني. سخف. رد عليه العلماء فمرمه بكرامته في الأرض ومات هذا الاقتراح. جاء ويليام ويلكوكس مع بشائر الاستعمار الإنجليزي في مصر، ومن عجب أن يتسلل هذا الغمر الدعي إلى جريدة الأزهر أو مجلته حتى يصير رئيس تحرير مجلة الأزهر، وهو أكبر داع للعامية. والدعوة إلى العامية دعوة خبيثة هدامة لدين الله تبارك وتعالى ولو بطريق غير مباشر. العامية لها قانون، لها قانون ولها قواعد، والعامية ليست لهجة. العامية كأنها لغة منفصلة، لأن القانون الذي يحكمها ليس هو القانون الذي يحكم اللغة العربية. أنت عندما تنفي في اللغة العربية تقول ما أكلت، وأما في العامية فأنت تأتي بهذا النافي قبل الفعل ولكن تقول ما أكلتش. لماذا تأتي بهذه ما أكلتش؟ ما أكلوا، ما أكلوش في العامية. الأمثال هذه الغرائب لها قانون خاص بها، فهي لا تعد لهجة، لأن اللهجة كأنها فرع من الأصل، وأما هذه فأي فرع هي وأي أصل لها؟ هذا تحريف في تخريف. أراد هذا الغمر الدعي أن يضع في أذهان أولئك الذين تفرنجوا والذين كانوا وبالا على هذه الأمة ووبالا على هذا الدين حتى غيرت الهوية، وحتى أصبح الناس كالنباتات الطافية ليس لها من أصل وما لها من قرار ولا ثبات، وإنما تعلو بها موجة وتنحط بها أخرى وتمر بها على جيف الحمير وجيف الكلاب، ليس لها من ثبات، فأصبحت الأمة ولا هوية لها. والأصل أن الهوية العربية هوية قائمة وثابتة، لأن هذه اللغة تجمع أشتات البشر من المنتسبين إلى هذا الدين العظيم ولو كانوا من غير الجنس العربي، ولو كانوا من غير الجنس العربي. فكل من نطق بالعربية نطقا صحيحا وانتمى إليها فهو عربي، وأما العربي الذي لا يجيد العربية ولا يحسنها فهو أعجمي وإن كان عربيا صليبا. الشوكاني رحمه الله عاتبه الإمام الصنعاني لأنه أخرج العلم عن المحتوى، وأوقن بأنه إنما أخرج العلم عن المحتوى إخراجا يسيرا، لأنه عندما يريد أن يفهم أو يقرب ما يقوله من هذه الأصول العلمية الثابتة والمكينة لا يمكن أن ينحط ولا يمكن أن يسف، لأنهم ما هكذا كانوا يصنعون. الآن إذا ما نظر إلى تلك الدعوة الخبيثة والتي لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، الطعن في الشعر الجاهلي والزعم بأنه منحول مصنوع في العهد الإسلامي، ماذا يعني؟ يعني تدمير كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب التراث الإسلامي، لأن هذه الأشعار الجاهلية شواهد في تضاعيف هذه الكتب. ومد يدك إلى أي كتاب من كتب التفسير التي كتبت في الصدر الأول، خذ إليك تفسيرا مثل تفسير ابن عطية، خذ إليك تفسيرا كتفسير القرطبي، وأكاد أزعم بأنه لن تمر بك صفحة واحدة من غير شاهد بل شواهد لغة العرب الشريفة تشهد على ما يريد الرجل أن يشرحه وما يريد الرجل أن يبينه. والشعر ديوان العرب، فإذا غاب عنكم شيء من لغتها فالتمسوه في ديوانها، هكذا قال المتقدمون. وكان عمر رضوان الله عليه يضرب ولده على اللحن، وكذلك كان ابن عمر اللحن عن الخطأ في البنية اللغوية، عندما يلحن في اللغة لابد أن يضربه. وكان عمر يوصي تعلم هذه اللغة الشريفة، هذه اللغة الشريفة يفهم بها كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فقل لي بربك أن ألتمس فهم كتاب ربنا في الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ونبحث عن فهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ترجم منها، أهذا يليق؟ هذه اللغة كانت محتوى، ومن أراد فليبحث، من أراد فليبحث. وارجع إلى كتاب تاريخ العلم لجورج سارتو، ارجع فقد شهد شاهد من أهلها، وارجع إلى شمس الله تشرق على الغرب، أو شمس الإسلام تشرق على الغرب، أو في التحريف الأخير للاسم سموا الكتاب شمس العرب تشرق على الغرب لزغريد بونكا، وهي امرأة ألمانية منصفة، وقد كتبت في هذا الكتاب ما ينبغي أن يلتفت إليه كل مثقف من المسلمين لكي يتأمل في حضارة أسلافه حتى لا يحس بالهزيمة النفسية. كل ما حدث أننا توقفنا عند قدر معين، فجاء الآخرون فأخذوا الزمام فتقدموا وما زلنا واقفين، ثم يراد الآن إقناعنا بأننا لا هنا ولا هناك، وأننا ليس لنا مشاركة في العلم ولا في الحضارة، وآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن، وقد سرقنا، نحن سرقنا. من الذي اكتشف الدورة الدموية؟ ابن النفيس. ومن الذي سرقها؟ ويليام هارفي. سرقها سرقة قبيحة، وكذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصريات ما زال تراثا إلى اليوم معجبا جدا، وقائما على أصول علمية أساسية لا تختل. وسرق هذا التراث كله، نسخ ومسخ ثم نسب إلى الآخرين، ونحن ما زلنا إلى اليوم نتفرج، وهي فصيحة، نتفرج على هذا الركب يسير، وكأن الأمر لا يعنينا لا في قليل ولا كثير، والأمر جد خطير. هذا المحتوى اللغوي تحمل هذه العلوم في حرفيتها وتقنيتها، كذا نقول. نعم، نحن الذين أسسنا فكرة المحرك، المحرك السداسي الذي غير وجه الأرض وتغيرت بسببه أصول وسبل وصور الحضارة، نحن الذين صنعناه. المسلمون هم الذين وضعوا هذه الأصول بل عملوا بها، وقد تظن أن الذين فعلوا ذلك كانوا حرفيين بدرجة فائقة فلا يدرون من أمر الشرع شيئا. كلب الإمام القرافي المالكي، إمام أصولي فقيه من أعظم الأئمة ومن أعظم الفقهاء في مذهب مالك، ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ هذه الحضارة الإسلامية في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية. وهذا الرجل صنع أمرا غريبا، فقيه أصولي يكتب في تنقيح الفصول كلام في الأصول لا يفهمه الآن إلا أقل القليل. الرجل صنع صنيعا بديعا عجيبا، صنع آلة لها شرفات من أعلى، وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محور بطريقة ما، صممها هو ووضع أصولها ونظريتها وقام على أساسها هذا الاختراع الذي اخترعه، بحيث أنه في كل ساعة أنوار مختلفات في 12 منفذة تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين، ويخرج منها ديك يعلن عن الساعة، فهذه ساعة متحركة صنعها الرجل رحمة الله عليه، ولكن يقول مع الأسى والأسف ولكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح رحمة الله عليه. وهو فقيه أصول نظار، لا علاقة له بأمثال هذه الأشياء. هذه تسمى عند العرب المتقدمين الحيل الميكانيكية، الحيل الميكانيكية، وهم الذين اكتشفوا قوة البخار. ولكن كان ركب العلم المادي يتقدم، وركب العلم أو ركب الإدارة يتخلف، ووقعت الأمة في الخلاف المذهبي من حيث الفقه، ومن حيث الاعتقاد، ومن حيث الأجناس، فصارت دويلات متطاحنات. وحينئذ تخلفت الأمة عن مسايرة الركب من حيث مواصلة هذا الطريق العلمي إلى نهايته، وكان هناك من يتلمض من أجل أن يلتهم هذا الذي وصل إليه العرب والمسلمون عامة. فلما ضعف العرب وضعف المسلمون أتى هؤلاء فأسسوا علما على ما وصل إليه العرب، وأما نحن فرحنا في سبات عميق. لغة العلم هي لغة العلم، وكل الذي يحاول أن يحدث هذه الأمة عن لغة العلم وعن النفوذ والنفاذ إلى المحتوى العلمي الذي لا يمكن أن ينفذ إليه إلا عن طريق حل رموز القشرة التي تحوي هذا المحتوى العلمي، وهي هذه اللغة الشريفة. كل من حاول أن يثني الأمة عن هذا الأمر الجليل فهو عدو لله ورسوله كائنا من كان. لما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. ويقول رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وإذن هذه الأمة إنما صلحت في بدء أمرها على كتاب ربها وسنة نبيها. واليوم وفي كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان لا مخلص ولا منجى إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن بأي محتوى وبأي لغة؟ بهذه اللغة التي نزل بها القرآن العظيم، والتي نطق بها محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ما سوف يشطب عند التخلي عن اللغة الفصيحة علم عريق وعظيم عند المسلمين يسمى بعلم أصول الفقه، لأنه مؤسس في أصله على هذه اللغويات، على أمثال هذه الفروق اللغوية، ما المطلق والمقيد والخاص والعام وأمثال هذه الأشياء، إلا أبحاث تدور حول أمثال هذه الدلالات اللغوية. فإذا ما شطبت هذا فسوف تشطب علما كثيرا، وحينئذ تكون الحرب قد وصلت إلى نتيجتها الحتمية، وتم الانتصار على هذا الدين، وهيهات. وإذن فلا بد من العودة إلى المحتوى العلمي. عود ذهنك وعود أذنك على ألا يفهم ذهنك وعلى ألا تسمع أذنك إلا هذا الكلام العربي الشريف. وكل من أراد أن يحرفك عن هذه الجادة فهو مغرر بك، وهو متلصص إلى جيبك، إن كان الجيب هو فتحة الطوق، وإنما هي أمور رخيصة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينجينا من كل المهالك برحمته، وهو أرحم الراحمين.